قال رحمه الله قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما إعراب خائفين يا أسامة؟ حال. نعم أنت. حال من الهاء أم من غيرها؟ تنعرف أنكم يعني فاهم ما قلت ولا وجدت منصوبا؟ وأنت إن شاء الله على الأول. حال من الهاء أو من غيرها؟ إذا رأيتها منصوبة فقط. أبا عمر من إيش؟ أي ضمير؟ من الواو. أحسنت. نعم حال من الواو. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وهذا الذي يلي بهؤلاء المعاندين المتمردين على الله المحاربين لدينه أن أهل الإسلام لا يمكنهم من دخول بيوت الله سبحانه وتعالى إلا على خوف ودعر إذا دخلوا تلك المساجد. أما يدخلوا على أمان يصوروا فيها ويعبثوا فيها ثم يخرجوا فهذا لا يليق الله. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. هؤلاء الذين عاندوا وصدوا عن ذكر الله وحاربوا مساجد الله وهدموا مساجد الله سواء كان بالهدم الحسي أو الهدم المعنوي من عمارتها بذكر الله جل وعلا، هؤلاء لا يليق إدخالهم بيوت الله، إدخالهم بيوت الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أظلم الناس وأظلم من على الأرض. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وهذا الاستفهام كما يذكر أهل اللغة أنه يتضمن النفي، مشرب بالنفي، أي لا أحد أظلم من هذا الصنف ممن منع مساجد الله سبحانه وتعالى، أي فلا أحد أعظم ظلما وجرما من هذا الذي يمنع بيوت الله من الذكر ويمنع مساجد الله من إقامة العلم النافع فيها ومن إقامة التلاوة فيها وتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتعليمه. فهذا لا تجد أحدا أعظم ظلما منه، فهو بلغ في الظلم منتهاه، بلغ في الظلم منتهاه. وكل واحد بحسبه في ظلمه، فمنهم من يمنع العلم والوعظ فهذا ظالم ويشمله هذا فهو ظالم، ولكن تقام الصلاة فيها وبعض الذكر فيها، ولكن تجد ويحرص على أنه لا تقام فيها حلق الذكر، ويحرص على أنه لا تقام فيها المواعظ والتذكير الخير والإرشاد، فهذا ظالم أيضا. وهو كذلك أيضا، ومنهم من يمنع إقامة دين الله فيها بالكلية وربما هدمها واستأصلها من أصلها ولا يرغب أن يقام فيها خير، وهذا أعظم ظلما من الأول، ونسأل الله السلامة. فهؤلاء المجرمون الذين يهدمون بيوت الله سبحانه وتعالى هم أول من يدخل في هذا الظلم العظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سواء كان الخراب الحسي وهو هدم البنيان أو الخراب المعنوي بتعطيلها عن ذكر الله بجميع أنواع الذكر، سواء كان الذكر المعلوم من تسبيح أو الصلاة أو التعليم والعلم، هذا كله خراب للمساجد، لأنها إنما بنيت لأجل هذا الغرض. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالله سبحانه وتعالى ما شرع بناء المساجد إلا لإقامة ذكره جل وعلا فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهؤلاء يريدون تغيير الحكمة والعلة التي من أجلها أمر الله سبحانه وتعالى ببناء المساجد. وإذا كان هذا لا أظلم منه، أي ممن منع بيوت الله سبحانه وتعالى من إقامة الخير فيها وإقامة ذكره، ففي المقابل فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية أو العمارة المعنوية، فهذا لا أعظم منه ولا أجل منه إيمانا ولا أحسن منه فعلا. هذا الذي يعمو أو يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى بمراد الله جل وعلا، فيقابل هذا الثاني. إذا كان هؤلاء لا أظلم منهم، طيب من منعوا إقامة الذكر في بيوت الله سبحانه وتعالى، فإنه لا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهؤلاء أعظم الناس إيمانا وأجمل الناس فعالا. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر. الآية نزلت في طيطوس ابن إسبيسبانوس الرومي، هذا اسم أعجمي، إسبي هكذا ضبطوها، ضبط إسبيسبانوس، المهم ضبطوها هكذا إسبي بكسر الباء، إسبيسبانوس يا رجال، هو أعجمي ما علينا منه، وهو صعب النطق به، المهم ننطق على ما هو موجود، إسبيسبانوس الرومي وأصحابه. وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل، ما أحسن اللغة العربية، هؤلاء تعب، ما هؤلاء اسمهم اللغة العربية تقرأ بسهولة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مع قوله بلسان عربي مبين، فهو سهل القرآن، سهل تلاوة وسهل تناولا لأحكامه، ما أسهل كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هذه الأعجمية، لو كان القرآن حقنا هكذا سنتعب وتكون فيه مشقة علينا، لكن الحمد لله أنه بلسان عربي مبين وسهل تلاوة، فالكلمات العربية تقرأها بسهولة. لكن إسبيسبانوس هذا من أين جاء هذا؟ قال: وأصحابه. وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس، هذا كله صنعوا هؤلاء الفجرة، طيطوس هذا وإسبيسبانوس صنعوا هذا الإجرام في بيت المقدس، فإنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس، وما أشبه هؤلاء بفجر الروافض، فإنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهذا إجرام الرافضة معروف من قبل ومن بعد، وهدموا وخربوا بيوت الله سبحانه وتعالى، وهانوا الأشراف ورفعوا الحقراء، أهانوا الأشراف وأذلوهم ورفعوا الحقراء في البلاد، فمثل الحزب الاشتراكي زمان، تجدهم الأشراف مساكين رؤوسهم في الأرض ربما، وتجد الذي ما يصلي ولا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا هو حول دين الله هو المرفوع، يمر من عندك لا تستطيع أن ترفع رأسك فيه، ولكن بإذن الله هذه الأيام ما ترجع، الناس في عز الآن وفي خير وفي نعمة، ولا يرضون بالذل، لا يرضون بالذل أبدا، فيكفيه ما مضت من الحقب المتقدمة فترات الزمنية السالفة من ذل الاشتراكي لهم وإهانة الاشتراكيين لهم، فلا تطيب أنفسهم أن ترجع تلك الأيام أبدا، وإنما ذلهم وخضوعهم لله وانكسارهم له وحده سبحانه وتعالى، أما ينكسر لبشر ويخضع لبشر ويذل لبشر فهذا لا يحبه الناس، لا يحبونه، يحبون أن تكون جباههم للأرض في الأرض لله، وركوعهم لله وخضوعهم لله، أما لغيره فلا يرغبون في هذا أبدا، فيكفي من ذل العباد. فهؤلاء الروافض يريدون يعني إرجاع ما مضى من إذلال العباد وإهانة الناس وقتل المساكين هؤلاء المظلومين. قال: وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير. انظر كيف يهنون هؤلاء، أيضا كذلك يصنعون، إذا أخذوا المسجد رفعوا الدش كما هو في مسجد أهل السنة في عاهم، كان مركزا عامرا بالخير وبالطلاب، جاء هؤلاء وسيطروا على المنطقة تلك، والدش موجود والتخزين تحت، المهم فساد في المساجد، فساد عظيم والله، كان عليه بعض إخواننا من طلاب العلم بدماجة، فأخذوا المسجد وخربوه في هذا الخراب المعنوي، وصار معطلا عن الذكر، صار معطلا عن الخير. هذا إن لم يهدموه يستأصلوه من أصله ويخربون الخراب الحسي، فإنهم يخربون الخراب المعنوي. لا تسلم المساجد من الخراب الحسي والخراب المعنوي إذا وقعت بأيدي الرافض، ما تسلم من أحد هذين الأمرين، إما خراب حسي أو خراب معنوي. فهكذا صنعوا في كتاف، وصنعوا كذلك أيضا في عاهم لما أخذوا تلك المساجد وفي غيرها من المناطق. قال رحمه الله: فكان خرابا، وقذفوا فيها الجيف وذبحوا فيها الخنازير، فكان خرابا إلى أن بناه المسلمون. انظر من عمار المساجد، إلى أن بناه المسلمون. أتى أولئك الأخيار أيام عمر فأقاموا بيت الله، بيت المقدس الذي حطم وهدم. فكان خرابا إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال قتادة والسدي: هو بختنصر وأصحابه أغزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك النصارى. هذا قول، قول الأول نزلت في طيطوس، والثاني ذا الذي سمعتم اسمه فيه شيء من الصعوبة، والقول الثاني أنها نزلت في هؤلاء بختنصر وأصحابه. وقال قتادة والسدي: هو بختنصر وأصحابه أغزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك النصارى. طيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم. قال السدي: من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا. وقال قتادة: حملهم بعض اليهود على معاونة مختنصر البابلي المجوسي. طيب. وقال قتادة: حملهم عندي بعضنا محتمل حملهم بعض اليهود بغض اليهود، ما بعض خطأ، بغض اليهود عندي أنا بعض الصواب ما عندهم. وقال قتادة: حملهم بغض اليهود على معاونة مختنصر البابلي المجوسي. فأنزل الله تعالى: ومن أظلم، أي أكفر وأعتى. أي والله هذا أظلم واحد ممن يمنع المساجد من هذا الجنس، ممن منع مساجد الله. هذا قول أنها نزلت في هؤلاء، هناك قول آخر أنها نزلت في المشركين لما صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكعبة وعن البيت، عن البيت الحرام، صدوه ومنعوه من الدخول في صلح الحديبية مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وقد حموا للاعتمار وتجهزوا للعمرة، فصدوهم ومنعوهم وردوهم عن البيت، قالوا لا تدخل السنة هذه، السنة هذا ممنوع الدخول. فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فقيل في النصارى الذين خربوا البيت، وقيل في أولئك المشركين الذين صدوا النبي عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة ومنعوه منه. وكل من منع مساجد الله فإنه سيعود عليه أمره أو فعله بالشر والضرر، لأن الله يقول: أولئك ما كان لهم، أو قال سبحانه وتعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا مصير كل من منع مساجد الله جل وعلا، فإن مصيره هذا هو. بس الواحد يصبر حتى يسر الله الأسباب التي تهين هؤلاء الظلمة الذين يمنعون بيوت الله. قال: أي أكفر وأعتى ممن منع مساجد الله، يعني بيت المقدس ومحاربيه. وأنا عندي هنا قول أخرج أن قريش منع. نعم طيب، يعني بيت المقدس ومحاريبه، أن يذكر فيها اسمه، وسعى أي عمل في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يدخلها، يعني بيت المقدس، بعد عمارتها رومي إلا خائفا، ولو علم به لقتل. وقال قتادة ومقاتل: لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا. عندكم متنكرا ولا متنكر؟ بالنصب دي مرفوعة هنا، الألف ما هي موجودة، حال يصلح منصبة ثانية لأحد. قال: لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا، ولو قدر عليه لعوقب. وقال السدي: أخيف بالجزية. وقيل هذا خبر بمعنى الأمر، أي أجهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا من القتل والسبي، أي ما ينبغي لهم، أي ما ينبغي. صدق. المهم أن بعض أهل العلم يقول ينبغي هذا أن يستعمل مع جميع هذا الفعل، مع جميع هؤلاء الصادين، أنهم لا يمكنون من بيوت الله سبحانه وتعالى إذا ظفر بهم، فلا يدخلوها أبدا وهم على حالة غطرسة وحالة كبر وحالة أمن، بل يدخلونهم إن دخلوا يدخلون أذلاء خائفين خاضعين لأحكام الإسلام. والآن ربما يدخل المساجد يصورون ويتبجحون من أولئك السواح، ولا يدخل خائفا، يدخله مطمئن المسجد ولا يخوف. وليس معنى أنه يقتل أو شيء، هذا ربما يحصل به ضرر في هذه الأيام ولا يصلح. وقيل هذا خبر بمعنى الأمر، أي أجهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا من القتل والسبي. وهم لماذا يسمون الإسلام إرهاب؟ يسمون إرهاب لأنه في غاية الخوف منه، في غاية الخوف منه ومن أهله، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإرهابهم وأمر بإذلالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلذلك تجدهم يعني يحاولون يلصقون هذا جماعة التكفير أو جماعة الجهاد أو كذا أو الإرهاب، يقول نحن نحارب الإرهاب، فالله ما يريد التكفيريين هؤلاء ولا يريد جماعة الجهاد، وإنما يتذرعون فقط، وإلا يريدون الإسلام. هو الإرهاب كما يقولون، هو الإرهاب الذي يريدونه، وأما هذا إنما يتذرعون به فقط. فيعلمون أن أهل الإسلام إذا تمكنوا سيقيمون فيهم دين الله سبحانه وتعالى، وسيأخذون حقهم الذي أعطاهم الله جل وعلا، إن استسلموا لله سبحانه وتعالى كانوا أعزة، وإن أبوا إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى فمن كان منهم من اليهود ومن النصارى يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ذليل، ويلتزم بأحكام الإسلام ويعيش، يعيش مثل غيره لكن يلتزم بأحكام الإسلام. ومن أبى الإسلام تماما فإنه يقتل، فإنه يقتل حتى تبقى الأرض خالية من هؤلاء الأنجاس الأرجاس، ويبقى فيها يعبد الله سبحانه وتعالى. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه العلة والغاية من مقاتلة هؤلاء، حتى تكون الأرض تعمر بعبادة الله سبحانه وتعالى ويقام فيها دينه. فالله أمر بإرهاب هؤلاء الفجرة: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لابد من إرهابهم وإدخال الرعب فيهم من هذا الأمر. وأما أنهم يعيشوا مسالمين هذا ما هي غاية الله سبحانه وتعالى، ولا أراد الله جل وعلا أنهم يعيشوا على غطرستهم وعلى كبرهم وعلى صدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أو قل نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يخافون منه عليه الصلاة. وهذا له ولأصحابه ولمن سلك مسلكهم واكتفى أثرهم، هذا لهم أجمعين، أنهم في صدور أعدائهم رهبة منهم جدا. أما الآن نزعت المهابة من صدورهم وقذف الوهن في صدور أهل الإسلام، ما صاروا يخافون أهل الإسلام. هذه الجماعات التي تدعي أنها جماعة تريد الإسلام وأنها كذا ضد أعداء الإسلام، هذا الغالب عليه أنه كذب، غالب عليها أن جماعات مصطنعة، والله مصطنعة، يريدها أعداء الإسلام لغلغلة أوضاع المسلمين، ولا هم يعرفون الإسلام الحقيقي، يعرفون الإسلام الحقيقي كما نطقوا بذلك وأخبر بذلك بعض إخواننا ممن حبس عندهم، أنه قال حبسونا في أمريكا وهو معه جنسية أمريكية، معه جنسية أمريكية، أخ سوداني وأخ تعزي، قال فكان يحقق معنا يقولون أنت ذهبت دماج، قلت نعم ذهبت دماج، وهم عرفوا أني قد ذهبت دماج، ذهبت دماج وإيش في دماج؟ دماج تعرفون قال مواقفها من كذا وكذا وكذا، ذكر لهم بعض المحاسن، فهي تحارب الإرهاب قال لهم دماج، ودماج كذلك لا لولاة أمورها ولاة أمورهم عندهم لهم طاعة ما يخرجون على ولاة الأمور ويحذرون من هذا الشيء. ولكن هذا قال صنيع التكفيريين وصنيع هؤلاء. وقالوا تعيش تعرف عن الإخوان المسلمين، وذكرت لهم ما يتعلق بالإخوان المسلمين. المهم تحقيق قوي. وفي الأخير قالوا لي الحجوري ودماج أشد علينا من القاعدة. الحجوري ودماج يحسنون الإسلام ويجملون الإسلام، والقاعدة قال يعني يشوهون الإسلام، والقاعدة يشوهون الإسلام. فالحجوري أصحابه أشد علينا من هؤلاء، لأن هؤلاء قالوا يشوهون الإسلام بالفعال هذه، وأما هؤلاء قالوا يحسنون ويزينون الإسلام. وهذه والله واقعة حقيقية، والأخ لازال يعيش وهو متجنس عندهم بتلك الجنسية التي لا يجوز حملها. فالحاصل يا أخوان هم يعرفون الدين، يعرفون الدين ويسمونه بالإرهاب، ولكن ما يستطيعون يتجاسرون يقولون الإسلام هو الإرهاب، ولكن يأتون من هذا الباب جماعة، يعني جماعة الجهاد الآخر ذلك، وإلا هم يريدوا الإسلام هو الإرهاب عندهم. ولا تشمئز من هذه الكلمة يا أخي، الإسلام ما هو إرهاب ولا شك، ولكن واجب إرهاب الأعداء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا أمر مطلوب شرعا، إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى. وأما قتل الأبرياء هذا لا يأمر به ديننا ولا يريده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أكبر الكبائر وأفسق الفسق، قتل الأبرياء وقتل المعاهدين وقتل المستأمنين وقتل كذلك أيضا من يعطي الجزية، من يعطي الجزية هذا لا يجوز. فالإسلام جاء بحرب جميع الرذائل والحث على جميع الفضائل، وأما ما يريدون إلصاقه من الإسلام بأنه إرهاب وغير ذلك هذا والله ما هو صحيح. وإنما وجدوا هؤلاء الذين هم العياذ بالله شؤم على دين الله سبحانه وتعالى، فيفعلون أفعال يصورونها أعداء الإسلام ويستغلونها علينا، يستغلونها علينا. انظر ايش البشعية التي عندهم، انظر كيف يقتلون الناس، انظر الى اخر ذلك، حتى يشمئز النصارى من الدخول في الاسلام، ويشمئز اولئك من الدخول في الاسلام، ويرتد ربما بعض من هو بادئ في الاسلام فيصورون له هذا هو الاسلام، نسأل الله العافية. قال رحمه الله ما ينبغي قوله لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان. قال قتادة هو القتل الحربي والجزية للذمي. قال مقاتل هذا هو دين الله، القتل للحرب والجزية للذمي. قال قتادة هو القتل للحرب والجزية للذمي. قال مقاتل الكلبي تفتح مدائنهم الثلاثة قسطنطينية ورومية وعمورية. قولوا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا الحمد لله قد حصل بالنسبة لفتح المدائن الثلاثة هذه. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار. وقال عطاء عبد الرحمن بن زيد نزلت في مشرك مكة وأراد بالمساجد المسجد الحرام. نعم وهو أعم من ذلك، وإلا الذي لا يجوز دخولهم فيه المسجد الحرام. وهذا الحاصل الآن الحمد لله، ما تجدهم يمكنون يهودي ولا نصراني من دخول المساجد المسجد الحرام أبدا، من دخول مكة ما تجدهم يمكنونهم، يجعلون طريق تمر هكذا إذا أرادوا يعني الخروج من جهة مكة، ما يجعلهم يدخلوا، يجعلون لهم طرق تمشي إلى المكان الذي يريدونه. فالحمد لله لا زال عز الإسلام موجود في بعض البلدان، فما يمكنون اليهود ولا النصارى من دخول مكة، وهذا من فضل الله سبحانه عملا بهذه الأدلة، عملا بهذه الأدلة. قال وأراد بالمساجد المسجد الحرام، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية، وإذا منعوا من يعمره بذكر فقد سعوا في خرابه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أهل مكة. في البداية كانت لهم الصولة والجولة ثم أهانهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم الله جل وعلا، ومنع من دخولهم سبحانه البيت الحرام، منع من دخولهم. ايش الآية التي فيها يا اخوان بعد عامهم هذا، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، كانوا يتبجحون وانهم اهل البيت وانهم خدمة الحجيج، بعد ذلك صارت الصولة لأهل الإسلام ومنعهم الله سبحانه وتعالى من تمكين أعدائهم من دخول البيت. والأيام دول كما يقال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والرافض الآن في صنعة، انظر بعد أيام بإذن الله ما يالله إن سلمت صعدة، وإلا انظر بعد حين ماذا سيكون المصير. هذه سنة الله في من منع المساجد ومن آذى المسلمين، يجعل لهم التمكين فترة من الزمن ابتلاء وتمحيصا للعباد وتكفيرا لذنوب العباد، وكذلك أيضا ربما تكون عقوبة للعباد بسبب ضعف إيمانهم وبسبب معاصيهم، يعاقبهم الله بما شاء جل وعلا. ثم بعد ذلك تكون الصولة لأهل الخير ولأهل الإسلام، وستذكرون هذا بإذن الله. كانوا قبل فترة الحرب الثانية والأولى ما يستطيعون يدخلون صعدة، والله ما يستطيعون يدخلون صعدة في الجبال، مشردين في الجبال، ولا واحد يستطيع يدخل صعدة من الحوثيين إلا من ما تعلمه الدولة، هذا شيء ثاني. الصعدة كانت معمورة بالسنة، حق معمورة بالسنة، ويخرج نحو أكثر من 50 خطيبا إلى حوالي صعدة من أهل السنة والجماعة. ثم لما حصلت الخيانة من الأخوان المسلمين، تسليم صعدة للحوثيين، حصل الضرر بعد ذلك. وإلا والله في الثانية إلى السادسة ما يستطيع الحوثي يدخل صعدة، إلى السادسة. ثم بعد ذلك حصل المكر بالدولة وإضعاف الدولة من قبل الإخوان المسلمين، صار ما صار، حصل ما حصل، صار الصعدة بأيديهم ومكتفوا بصعدة، مشوا حتى صنعاء، حتى الحديدة وحتى إب، والآن يطمعون في الجنوب، يطمعون في جنوب اليمن، ونسأل الله السلامة. لكن العاقبة للتقوى. قال: أراد بالمساجد المسجد الحرام، أي عام أريد به الخصوص المسجد الحرام. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية، وإذا منعوا من يعمره بذكر فقد سعوا في خرابه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أهل مكة. يقول: افتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم. ففتحها عليهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. فهذا خوفهم، وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من دخول الحرام، وهذا الحمد لله العمل عليه لا زال. وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من دخول الحرام، لهم في الدنيا خزي، أي الذل والهوان والقتل والسبي والنفي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.